الجارية. فالبنت الصغيرة يغسل بولها وينضح بول الغلام. نعم. الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول إن الصبي أولع أن أولع الناس بحمله، والجارية ليست كذلك، يعني مسألة فالتخفيف يتناسب مع الصبيان أكثر من الجوارح. احنا قلنا لغاية الأكل. لا، اذا هو عند 4 شهور بدا يوكلوه بعض الوجبات خلاص يبقى امتنع غسله، امتنع رشه ووجب غسله. يعني هو دلوقتي الناس بتبدا فطام مبكرا، بتبدا محاولات الفطام، يعني رغم ان هو يظل يرضع ولكن يبدا مثلا مع 4 شهور ولا 3 شهور احيانا يعطوه بعض الوجبات التي يتغذى بها، يدوله بسكوت مثلا، يدوله زبادي، يعملوا له مهلبيه ونحو ذلك، ويستغني بها الطفل بوجبه واحده يتغذى بذلك، يبقى هذا قد طعم الطعام فلا يضر. وهو اصلا العله هنا قال بابن لها لم ياكل الطعام، فهنا زي ما قلنا ده ورد الاستثناء بهذا فيبقى الباقي على العموم. وقال في روايه في الصحيح قال هذا ما لم يطعما، فاذا طعما غسل جميعا. الظهر ان لبن البودره لو هو بيرضع لبن بس فقط فهو رضيع، والله اعلم. وفي احتمال طبعا هو ده لبن بقري اصلا، لكن لو اعد اللبن ده بطريقه يعني اخرى اضيف اليه اشياء ربك يبقى يا طعم الطعام. برضو كذلك ممكن يمله، يعني الناس ممكن تجيب ميه كده وتروح جايه مسحه على ايه، على هذا المكان بحيث يتبلل المكان كله. مكان الغسل اسهل طبعا. ها لا خلاص اكل مره يبقى خلاص طعم الطعام، يبقى لا بد من غسله على الدوام الى ان يكمل. العلة ايه؟ تخفيف على الناس، قلة التخفيف. لا، الامر ده العلل في الامور دي تبنى على الغالب لا تبنى على النادر. لبن المواشي ما هو ده اللبن المجفف زيه بالظبط الاقرب والله اعلم، اذا كان بيستغني باللبن بس، ولكن فيها احتمال احوط في اللبن اللي هو اللبن اللي ممكن بيخففه لبن البقر والجاموس ويحطوه للصبيان، الاحوط انه يغسله. لكن اذا كان فعلا مكتفي باللبن فقط فهو لا يخرج عن كونه ما زال يرضع والله اعلم. والزبادي زي الاكل، ان الزبادي ده اضيف اليه حاجه غيرته، فلو قلنا ان الزبادي ده يعني والمهلبيه كذلك وكل الحاجات اللي مصنوعه من اللبن المضاف عليه ايه؟ مواد اخرى خلته غذاء يؤكل. الادويه زي العسل، الادويه زي العسل اللي بيلح والتمر، ده شيء يسير لا يقصد به التغذيه. لذلك احنا بنقول الادويه دي يجوز مثلا تغيير بعضها ببعض مع انها مطعومه، بس مش هي صوره الطعام، الطعام اللي هو المقصود بالتغذي. يعني لو واحد مثلا يغير دواء بدواء، ما هو طعام بطعام، اخبرك الراجح لا ان دي امر غير ايه، ان ده مختلف. ها فيتامينات غير مقصود بها التغذيه للعلم، يعني برضه كذا لا يمنى بها الجسم. نعم. يضاف له الخميره بتاعته، ما هي ماشي نوع من اللبن برضه في الاخر، قصدي غذاء حاجه تانية منه صحيح، بس يتغذى به يعني والله. اللبن اللي مش من لبن الام ما هو ما هو ده اللي الشيخ قال عليه، لبن المواشي او اللبن المجفف من غير لبن الام، ده اللي بنقول الاقرب فيه كده والاحوط ان هو يغسله. كمل بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،

يعني اذا كان في مني ملتصق بالجسد ولم يغسل يبقى تعاد الصلاة، وان هذا ما لا يلزم منه. هقول طب ازاي اصلا اذا كان هيبقى موجود في الجسد وهو اغتسل؟ نعم ممكن يكون اغتسل ولبس الثوب المصاب بالمني فاصاب ثوبه بعد الايه الغسل، يبقى هنا يبقى الفرق بقى في انه يعاد منه اذا كان في الايه في الجسد. قال وتعاد منه في الجسد وان قل. وذهب كثيرون الى ان المني طاهر، روي ذلك عن علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وابن عمر وعائشه وداود واحمد في اصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي واصحاب الحديث وقد غلط من اوهم ان الشافعي رحمه الله تعالى منفرد بطهارته. هم طبعا اقوى ما يحتجون به البراءه الاصليه والفرق، يقولوا الفرق ده، بس الفرق ده وارد انه يقال ان هو ايه خفف في تطهير قول ابي حنيفه لا يجاب عنه في هذه المساله بمثل ذلك بروايه الفرق، لان هو النضح هم يقولون بنجاسه بول الصبي الذي لم يفعل الطعام ومع ذلك لا يلزم ايه الغسل، فتبقى اثر هذا البول في الثوب لان النضح ده لا يزيل عين هذا البول، ولكن كما ذكرنا ليس له اثر ويكافر بغمره بالماء وان لم يتقاطر الماء، فهذا يمكن ان يقال نجس خفف في تطهيره. مساله اثر الخفيف لدم الحيضه قال ولا يضرك اثره، بلا شك ان الاثر ده ناشئ عن وجود بعض ايه بقايا لكن يسيره فخفف فيها لاجل المشقه، فيمكن ان يقال هذا ايضا خفف فيما يبقى في الثوب بعد ايه بعد فركه. قال قد غلط من اوهم ان الشافعي منفرد بطهارته. دليل القائلين بالنجاسه روايه الغسل، ودليل القائلين بالطهاره روايه الفرق، فلو كان نجسا لم يكفي فرقه كالدم وغيره. قالوا وروايه الغسل محموله على الاستحباب والتنزه واختيار النظافه والله اعلم. هذا حكم مني الادمي، ولنا قول شاذ ضعيف ان مني المراه نجس دون مني الرجل، وقول اشد منه الكلام ده كله في المذهب يعني ان مني المراه والرجل نجس، والصواب انهما طاهران، صواب في المذهب، والا فمساله خلافيه مشهوره كلمه الصواب هنا يعني في المذهب وليس من جهه الدليل، اللي ممكن يقول الصحيح هو انهما طاهران. قال وهل يحل اكل المني الطاهر؟ فيه وجهان اظهرهما لا يحل لانه مستقذر فهو داخل في جمله الخبائث المحرمه علينا، وده طريقه الشافعيه ان كل ما تستخبثه العرب يكون محرما، والظاهر الله اعلم ان الخبيث هو المحرم وليس يعرف بطبع العرب، وانما كل ما ثبت تحريمه فهو خبيث، وليس ان كل ما استخبثته الطباع طباع العرب فهو محرم، الذي لم يدل على تحريمه يبقى لا يحرم. مسألة ان هو مختلط بالمذي او الجزء الاكبر منه مذي، ده قول يجعل الانسان يخاف من القول بطهارته، ولكن هو نجس خفف في تطهيره، يبقى ما يجوزش ان هو يترك المني كما هو، وانما يلزم اما ان يمسحه واما ان يفركه. قال واما مني باقي الحيوانات غير الادمي فمنها الكلب والخنزير والمتولد من احدهما وحيوان طاهر ومنيها نجس بلا خلاف، وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثه اوجه، الاصح انها كلها طاهره من ماكول اللحم وغيره عشان البراءه الاصليه، والثاني انها نجسه، والثالث مني ماكول اللحم طاهر ومني غيره نجس. المتولد من خنزير وحيوان طاهر، المتولد من كلب وحيوان طاهر، ده اللي معنى كلمة ايه والمتولد من احدهما وحيوان طاهر، يقول دي منيها نجس بنيها نجس بلا خلاف، كلب وخنزير والمتولد من احدهما وحيوان طاهر، يعني لو حصل تزاوج ما بين الكلب والخنزير وحيوان طاهر اخر ايه هو ده ما اعرفوش، يعني ايه اللي ممكن ايه

أمور ممكن تحتاج بالبراءة الأصلية إن الأصل الطهارة. الدليع على النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إذا أصاب المرأة ثم يقحط قال يغسل ما أصابه من المرأة, وده نص حديث مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام, يغسل ما أصابه من المرأة ثم توضأ. ده اللي هو منسوخ بقوله إذا قعد بين شعبين أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فده قبل كده كان مشروع في أول الإسلام أن يغسل ما أصابه من المرأة. فلماذا يغسل ما أصابه؟ وده خبر بمعنى الأمر, يغسل ما أصابه ثم يتوضأ أي يلزمه ذلك, يلزمه الوضوء. فكان واجبا في أول الإسلام أن على المجامع أن يغسل ما أصاب المرأة ويتوضأ ولا يلزمه الغسل حتى إن لم ينزل منيا. ثم نسخ ذلك بأنه إذا جامع ولم ينزل فعليه ليه الغسل. فلكن الجزء اللي يغسل ما أصاب ده ينسخ, اللي نسخ أنه شدد في أمر الغسل حتى ولو لم ينزل منيا, لكن غسل ما أصابه من المرأة باق. فهذا من أقوى الأدلة على أن رطوبة فرج المرأة نجسة, وهذا الرطوبة دي إفرازات فرج المرأة, ده معنى ذلك أن أي واحدة يخرج منها إفرازات في أي وقت من الأوقات فعليها أن لو قلنا ده نجس وخرج من فرجها يبقى عليها الوضوء وعليها الغسل, تغسل هذه الإفرازات وعليها الوضوء إذا خرجت. طب لو هي بتخرج بصفة مستمرة يبقى حكمها حكم المستحاضة التي يخرج منها النجاسة بصفة دائمة, تتوضأ لكل صلاة مع الاستسفار, مع أنها تلبس حفاضة بحيث تقلل خروج هذه النجاسة ما استطاع, أو تحط قطن أو تحتشي قطنا أو غير ذلك مما يقلل النجاسة, والله أعلم. فده أصح قولي العلماء في مسألة رطوبة فرج المرأة. وأيضا المذي من المرأة مع كونه يعني جزء من رطوبة فرجها نجس باتفاق. والحقيقة ان الناحية الطبية في الموضوع ده ان الافرازات دي اصلا افرازات من نوع واحد, مسألة المذي اللي هم متفقين على نجاسته هي عبارة عن افرازات لبعض الغدد الموجودة في الجهاز التناسلي للمرأة. وبالنسبة للمذي والودي المتفق على نجاسته في الرجل ده عبارة عن افراز غدة البروستاتا, والمنية اصلا مكون جزء الاكبر منه من افرازات غدة البروستاتا, وبالإضافة إلى ما في الحصانة المنوية من المني, فهو أقصد يعني من الحيوانات المنوية. يعني المني نفسه عبارة مكون من الاثنين, ما بيخرجش لوحده فقط, لابد من هذه الإفرازات. فالأحوط على أي الأحوال والأصح إن شاء الله القول بنجاسة المني مع كونه خف في تطهيره بالفرك أو بالمسح أو الغسل إذا كان رطبا. الغسل إذا كان رطبا هذا الوارد فيه. وبالنسبة لرطوبة فرج المرأة أنه أيضا نجس على صح القول. المسح لرواية ابن عباس رضي الله, وروية مرفوعة, في خلاف في تصحيح المرفوع منها, لكن الظن يعني والله أعلم أن ابن عباس إنما يكون قالها من حديث يعني. يغسل ما أصابه من المرأة ثم توضأ. يغسل إذا أصاب المرأة, هو حيأتي الحديث إن شاء الله نجيب نص. سئل رسول الله عن رجل يصيب المرأة ثم يقحط, فقال يقحط يعني لا ينزل, قال يغسل ما أصاب المرأة ثم توضأ. يغسل ما أصابه من المرأة ثم توضأ, هو في الجزء الثاني يعني. استنى بس,

أقول هذا وأستغفر الله.